القاهرة تقدم قطائف ولطائف. برنامج يكتبه أحمد أبو طالب. تقديم وفاء زكريا، إسماعيل ويدار. عزيزي المستمع، هلال شوال الذي يبشر بمقدم العيد هو مجلبة البهجة وعنوان السرور، ينشر أعلام الفرح والحبور بين الناس عادة والشعراء خاصة، لأن معظم الصائمين المخلصين يفرحون بأن الله تعالى وفقهم لأداء فريضة الصيام وكتب لهم الأجر فيها، فخرجوا منها مبتهجين محبورين، وذلك مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما الشعراء فكان يرفع عنهم قيد الصيام ويطلق سراحهم من أسر الإلزام، فيرتعون ويلعبون، إلى جانب ما يفيضه عليهم العيد من موارد الارتزاق وما تمتد به إليهم أيادي الخلفاء والولاة من العطايا السخية والخلع البهية مقابل ما يرفعونه من أشعار التهاني والمديح. لذلك ظل هلال شوال أو هلال الفطر مضرب المثل للشيء البهيج الذي يسر به الناس ويحتفلون بالنظر إليه. وفي هذا المعنى يقول ابن المعتز في وصف إنسان جميل: مر بنا والعيون ترمقه في قد غصن وحسن تمثالي، فخلته والعيون تأخذه من كل فج هلال شوالي. ومن الطرائف أن الملك المعظم الشاعر الأديب عيسى الأيوبي كان قد طلع إلى مئذنة جامع دمشق لرؤية هلال شوال، وكان معه القاضي والشهود، فلم يوفق أحد منهم لرؤية الهلال، ولكن رأته جارية من محظيات الملك، فقال الملك المعظم لابن القصار الشاعر: قل لي في ذلك شيئا. فقال ابن القصار: توارى هلال الأفق عن أعين الورى، وغطى بستر الغيم زهوا محياه، فلما أتاه لاجتلاء شقيقه تبدى له دون الأنام فحياه. وقال بعض العرافين يهجو قاضيا وقد شهد عنده برؤية هلال الفطر فلم يقبل شهادته: إن قاضينا لأعمى، أم تراه يتعالى، أكل العيد كأن العيد أموال اليتامى. كنتم مع قطائف ولطائف. إخراج هبة فؤاد.